بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر حديث في كتاب الصيام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا إله إلا الله. ذكر المؤلف هذا الحديث في باب الاعتكاف وقيام رمضان، والمناسبة ظاهرة من جهة أن الاعتكاف محله المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. فبهذه المناسبة ذكر المؤلف هذا الحديث الدال على أن أفضل المساجد هذه المساجد الثلاثة. ولهذا قال بعض الناس، بعض أهل العلم، إن الاعتكاف لا يشرع إلا فيها، لا يشرع في كل مسجد، إنما يشرع في هذه المساجد الثلاثة. هذا قول قيل به، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. وهذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام، ولهذا بدأ به، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. وقد جاءت أدلة تدل على فضلها وفضل الصلاة فيها. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد هذا. فكانت النتيجة أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة في سائر المساجد إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي أفضل منها بمئة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. وهذا بالاتفاق أن أفضل هذه الثلاثة المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الحرام يعني فضله ظاهر بفرض، فالسفر إلى المسجد، نعم، قوله لا تشد الرحال إلا، لا تشد يعني المراد هذا التعبير عن السفر، شد الرحال إنما يكون للسفر، شد الرحال يعني أشدها على ظهور المطي، ظهور الإبل. الرحل هو ما يجلس عليه الراكب، الرحل. فالرحال لا تشد، هذا كناية عن الأسفار، لأن المسافر يحتاج إلى مركوب، إلى شد الرحل على البعير. فالرحال فهذا كناية عن السفر، فكأنه قيل لا يسافر إلا إلى هذه المساجد. هذا هو التعبير، فهو كناية عن السفر. لا تشد الرحال، وفي رواية لا تشدوا بصيغة الأمر، والصيغة المشهورة بصيغة النفي، وهو نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. لا تشد الرحال هو بمعنى لا تشدوا. وأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز السفر لأي بقعة على وجه التعبد، على وجه القربة والتفضيل لتلك البقعة إلا هذه المساجد، استدل بها على تحريم السفر لزيارة القبور. فالسفر لزيارة القبور ذكر فيها شيخ الإسلام يعني قولين، إما الإباحة أو التحريم، يعني الجواز، ولم ويقول إنه لم يقل أحد باستحباب السفر إلى زيارة قبر من القبور من نبي أو غيره، إنما الذي يعني جرى الخلاف في الجواز، يعني هل هو جائز أو محرم، والراجح هو التحريم. فلا تشد الرحال ولا يجوز السفر لقصد بقعة من البقاع، حتى مثلا مسجد قباء، هل يجوز؟ لا يجوز السفر إلى المدينة من أجل الصلاة في مسجد قباء. لو قال قائل أنه الله رحت المدينة كم مرة ولا صليت في مسجد قباء، لكن لعلي أسافر اليوم، أسافر لأصلي في مسجد قباء، يجوز؟ لا، لهذا الحديث. لكن إذا سافر الإنسان للمدينة للصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يذهب ويصلي في مسجد قباء فيأتي تبعا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت. نعم، انتهى. هذه مسألة، ومن شأن المسجد الحرام أن السفر إليه فرض، أحد فروض الإسلام. أما السفر إلى المسجد الرسول أو المسجد الأقصى فهو مستحب، وعلى مذهب أبي حنيفة الذي يقول إنه لا يجب بالنذر إلا ما جنسه واجب بالشرع، فعلى قوله لا يجب بنذر السفر أو الصلاة في مسجد الرسول أو المسجد الأقصى، بخلاف نذر الصلاة والسفر إلى المسجد الحرام. والصواب أن ذلك يجب بالنذر، من نذر أن يسافر للصلاة في مسجد الرسول أو المسجد الأقصى لزمه، لأنه طاعة. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، والله أعلم. أما مسألة ما المقصود بالمسجد، فجمهور أهل العلم يقولون المراد بالمسجد وعموم الحرم، فإنه يسمى المسجد، ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يجعلون عام في الحرم، ويستدلون على فضل الحرم بأنه جاء في السيرة أنه عليه الصلاة والسلام لما كان نازلا بالحديبية كان يدخل الحرم ليصلي فيه، والأظهر هو أن المسجد المخصوص بفضل الصلاة بمئة أو بمئة ألف هو المسجد، فالموازنة في الأحاديث بين مسجد الرسول الذي هو محل الصلاة والمسجد الحرام، ولهذا هنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. أفيجوز يعني السفر للصلاة في العزيزية؟ المسجد الحرام هذا هو المسجد، وهذا لا أظن أحد يقول به إنه يجوز السفر للصلاة في بعض أطراف الحرم، لكن قالوا هذا في فضل الصلاة فقط، والله أعلم. نعم. إيش؟ ما أدري، يصبح ما سافر للمسجد الحرام ولا قصد فضل المسجد الحرام، كما لو سافر ليصلي في مسجد بالبكيرية. بعضهم يروح مكة يصلي مع بعض الأئمة. إيه؟ ما. هذا أراه غلطا. نعم. لكن من منشأ يعني منشأ هذا التوجه هو القول بأن فضيلة الصلاة عام في جميع الحرم، هذا مما يعني يتعلق به من يقصد هذا القصد. ما دمت رايح للحرم صلي في المسجد الحرام، ولا يكون أكبر همك قراءة فلان. نعم. أحسن الله إليكم. له صلاة الفريضة وما يتعلق بالمسجد من النوافل فتحية المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للناس: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. نعم. أحسن الله إليكم. من قال سأسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه؟ مبتدع. نعم. هذه مسألة شيخ الإسلام. ها؟ أقول هذه المسألة مما امتحن عليه شيخ الإسلام. هاي. لكن ذكر شيخ الإسلام إن أهل العلم قد يطلقون زيارة القبر ويقصدون بها زيارة المسجد، كما ورد في كلام أبو عثمان الصابوني. ما يقصدون زيارة القبر، لكنهم صار في تعبيرهم فقط، لهم يقصدون المسجد ويدخل في ذلك زيارة القبر. نعم. غيره غير محمد. صلى الله عليكم. كتاب الحج. الحمد لله. باب فضله وبيان من فرض عليه. الله يبلغنا وإياك. آمين. الحج. طيب. عن أبي هريرة. لا يكفي حديث. حديث واحد اليوم. لا كيف أنت وقفت حطة فيه. طيب إذا نأخذ محطة كبيرة. عاد نشوف. يمكن يتوجه إن أنك تنتقل لكتاب البيوع، لأن كتاب الحج يعني تجي له مناسبات كثيرة إن شاء الله. تأمل هذا. نعم. طيب أحسن الله إليكم. المرأة إذا كانت في المسجد الحرام. إيش تقول؟ المرأة إذا كانت في المسجد في المسجد النبوي عفوا، لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ترجع إلى مسألة زيارة النساء للقبور، وأنت تعرف فيها خلاف، والمرجح يعني عند بعض أهل العلم هو المنع من شيخ الإسلام ومن تبعه، ونظرا لهذا الخلاف الآن مأذون للنساء أن يأتينا عند الحجرة ولهن وقت. تعرفون هذا؟ لهن وقت، يؤذن لهن في ساعة من الضحى، في ساعة من الضحى، نظرا لوجود الخلاف بين طوائف الأمة. والراجح المنع أحسن. والله هو الأظهر والله أعلم. ثم لشيخ الإسلام اجتهاد وكلام بأن الزيارة الشرعية متعذرة، لأن قبر الرسول محجوب، والزيارة إنما تكون يعني للقبر الظاهر. يقرب لك هذا أن زيارة مثلا أي مقبرة ما تصح أن تكون من وراء السور. هل تكون زيارة من وراء السور؟ من وراء السور ما زرت. الزيارة تكون عند الوقوف على القبور. نعم.